بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات مطلع سورة الأحزاب، وهذه السورة من القرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بتوجيه الخطاب إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي، أولا لم يوجه الله تبارك وتعالى في القرآن خطابا للنبي إلا وخطاب الوصف، ما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه في القرآن قط، وإنما دائما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم يقل ولم يأتي يا محمد كما جاء في يا موسى، يا عيسى. فالأنبياء كلهم نداهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم، إلا أن النبي نداه بوصفه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من تكريمه وإعزازه صلوات الله وسلامه عليه. النبي هو النبي، يعني المنبأ المخبر بالأخبار العظيمة من الله تبارك، استقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذه وضع الشمس في مكانها، والقمر في مكانه، والنجوم كل نجم في مكانه، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فكون الملائكة تكون زينة للسماء، وكذلك شهب تنطلق منها لتضرب الشياطين، كل هذا من تقدير الله تبارك وتعالى. فالخلق، الله خلق السماء والأرض خلقا من العدم، أبرزها من العدم دون أن تكون، فمادة هذه السماء والأرض الله هو الذي خلقها، وكذلك تصويرها الله تبارك وتعالى ووضعها الله الذي فعله. وليس كما يقول يعني الجهال من ما يسمون بالفلاسفة أن مادة الكون كانت موجودة، وأن الله هو الذي يعني خلق من هذه المادة السماوات، يعني أخذ هذه المادة الموجودة وبنى منها السماوات الأرض، وهذا من جهلهم. كيف يكون ومن أوجد هذه المادة في الأساس؟ لو كان الأمر على هذا النحو، من أوجد مادة السماوات الأرض، هذه ذرات السماوات الأرض، وإن كانت ما كانت، من الذي أوجدها؟ تبقى لها، لابد أن يكون لها موجد. الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأ هذه السماوات الأرض من العدم، أخرجها من العدم سبحانه وتعالى لم تكن شيئا وأوجدها، ثم يعني بناها على هذا النحو البديع الذي بناها، فهو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما بين السماوات والأرض أمور عظيمة جدا، ما بينهما من شموس، من نجوم، من مجرات، من غير ذلك، من سحب، من أشعة، مما نعلمه وما لا نعلمه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما لا نبصر ولا نعلم أكثر من الذي نعلمه. فما بين السماوات والأرض هذا كذلك هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في ستة أيام، يعني خلق هذا الخلق العظيم البديع الواسع الذي لا يعرف يعني نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى في ستة أيام. ستة أيام، صحيح هذه الأيام من أيام الله تبارك وتعالى وليس من أيام كوكب الأرض الذي نعيش عليه، فإن اليوم عندنا إنما هو هذه يعني الدورة الكاملة للأرض حول نفسها تجاه الشمس التي يحدث منها ليل ونهار. هذا الليل والنهار اللي هو مجموع الليل والنهار هذا يوم عندنا، لكن الأيام عند الله تبارك وتعالى مختلفة كما قال جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، وهناك أيام تكون أكبر من هذا كما قال الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة أي مما نعد في هذه الأرض، 50,000 سنة من عدنا للسنوات في هذه الأرض. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل هذه الأيام هي أيام الأرض أم أيام عند الله تبارك وتعالى؟ نقول الله تعالى أعلم، أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني بعد أن خلقها الله تبارك وتعالى يعني استوى على عرشه جل وعلا. وجود العرش قبل السماوات والأرض، وجود العرش، العرش موجود قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، كما في الحديث أن النبي سئل يعني ما أول ما خلق الله، قال أول ما خلق الله تبارك وتعالى يعني خلق القلم، فقال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. فكان الله تبارك وتعالى والله هو الأول بلا بداية، لا بداية لأوليته سبحانه وتعالى، فالله هو الأول وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر لا أحد فوقه، وهو الباطل لا شيء تحته سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى عندما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فعرش الله سابق. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وهذه بعد خلقه، بعد أن كان عرشه موجودا سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش. العرش هو سقف هذه المخلوقات جميعا، السماوات كلها تحت العرش والأرض تحت السماوات. فالله تبارك وتعالى استوى على العرش، والاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، وهذا لا شك أنه يعني عمل نسبه الله تبارك وتعالى إليه وهو يليق بذاته سبحانه وتعالى. استواء المخلوق على المخلوق معلوم لنا لأن ذات المخلوق معلومة، وأما استواء الله تبارك وتعالى على مخلوقاته فغير معلوم لنا، لأن يعني ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة لنا. أما استواء المخلوق على المخلوق فهذا معلوم كما قال تبارك وتعالى وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالله يخبر بأنه خلق لنا من الفلك والأنعام ما نركب، الفلك السفن والأنعام معروفة الذي نركب منه، قال لتستووا على ظهوره. فاستواء الإنسان على السفينة معلوم وهو صعوده عليها وركوبه عليها، واستواء الإنسان على يعني الأنعام معلومة لأن هذا الخلق كله معلوم، الإنسان معلوم والأنعام معلومة، معلوم صفاتها وذاتها، فيعلم معاني الاستواء. أما بالنسبة للرب تبارك وتعالى فإن حقيقة هذا وكيفته غير معلومة لنا. ولذلك لما سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قيل له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف بالنسبة إلى الله مجهول والسؤال عنه بدعة. فكل سائر كيفية اتصاف الله بصفاته غير معلومة لنا، لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة لنا، فلا يقال كيف يتكلم وكيف يأتي لفصل القضاء وكيف يسمع وكيف يبصر، مع وجوب الإيمان بهذا بأن الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى فهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم كما وينادي كما قال جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. لكن كيف يعني تكون هذه الصفة، كيف يتصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة؟ نقول الله تعالى أعلم. فالله تبارك وتعالى استوى على العرش، هذا الاستواء معناه معلوم، لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا أمر يليق بذاته سبحانه وتعالى، فأفعاله وصفاته غير صفات خلقه جل وعلا. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى وإعلام من الله بأن ربهم هذا الذي يناديهم وأرسل أنزل هذا الكتاب لهم، يقول اعلموا أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه خلق هذا في ستة أيام، وأنه استوى على العرش بعد ذلك، وهذا يدل على هيمنته سبحانه وتعالى وجمعه لهذا. فإن كل السماوات هذه والأرض والتي فيها الإنسان على هذه الأرض في جزء صغير، جزء جدا صغير من خلق الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو يعني الذي القاهر فوق عباده كلهم، فهو خالق هذا الخلق وهم في قبضته وتحت أمره ومشيئته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بعد ذلك ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم أيها المخاطبون من دونه غيره من ولي يواليكم ولا شفيع يشفع لكم عنده، أفلا تتذكرون؟ من دون الله تبارك وتعالى إذا عاديتم الله وعاداكم الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يكون لكم ولي من دون الله. ولي يعني يواليكم، ينصركم، يخرجكم من عذاب الله تبارك وتعالى، أو ينيلكم رحمته، ما لك ولي. لكن ليس لك أيها الإنسان الكافر إذا كفرت وابتعدت عن الله، ما لك من ولي ولا شفيع يشفع لك عند الله تبارك وتعالى تكون شفاعته مقبولة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل شفاعة في كافر مهما كان. إذن يعني هنا الله تبارك وتعالى يقطع أمل الكافر في أي نصرة له أو أي خروج له من عقوبة الله تبارك وتعالى، وأنك يعبد الله تبارك وتعالى عبده وحده، واعلم أنه لا يوجد هناك من دون الله لك لا ولي واليك ولا شفيع يشفع لك، أفلا تتذكرون؟ سؤال يراد به الحظ والتذكير وفتح الأعين وفتح القلوب، أفلا تتذكرون يعني أيها المخاطبون أن ربكم على هذا النحو الذي وصفه وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وأنكم على هذا النحو من حيث الاحتياج إليه سبحانه وتعالى، ومن حيث أنه لا أمل لكم ولا رجاء لكم ولا معين لكم ولا ناصر لكم دونه سبحانه وتعالى، فليس لكم من دونه أي ولي ولا أي شفيع، أفلا تتذكرون؟ ثم كذلك بعد هذا إضافة إلى صفات الله، قال جل وعلا يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعود. فهو أولا خالق هذه السماوات الأرض والمستوي على عرشه، ثم إنه سبحانه وتعالى كذلك قد ضبط وأحكم أعمال خلقه جل وعلا، فهو يدبر الأمر من السماء الأرض. تدبير الأمر، أولا التدبير هو النظر في دبر الأمر اللي هو في عواقبه يعني، ويطلق على كل يعني عمل مع النظر لما سيؤول إليه الأمر في المستقبل، فيقال هذا تدبير. والتدبير هو عبارة عن تخطيط الأمر وفعله مع النظر في عواقبه والمآل الذي سيؤول إليه. فالله يدبر الأمر بمعنى أنه سبحانه وتعالى يقدر مقادير الأشياء عالما بكل النهايات التي يعني سينتهي إليه تنتهي إليه الأمور من السماء الأرض، ينزل أمر الله تبارك وتعالى من السماء من عنده سبحانه وتعالى إلى الأرض، ينزله الله تبارك وتعالى فيما يقدره، فيرسل ملائكته سبحانه وتعالى بالأمر، فملك الموت ينزل عنده بقبض الأرواح، الكتبة الحافظون ينزلون فيكتبون أعمال العباد ويرفعونها إلى الله تبارك وتعالى يوما بيوم، لا يتأخر عمل اليوم في رفع إلى الله تبارك وتعالى يعني إلى يوم آخر، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، يعرج إليه أمر العباد، فالله يدبر الأمر يقضي مقادير الخلق ثم كذلك يرفع إليه أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، ترفعه الملائكة له، أعمال العباد ترفع إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت، ويقول النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول يا رب أتيناهم وهم يصلون صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون صلاة الفجر، فالله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، العروج هو الصعود، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني أن أيام الله تبارك وتعالى هذه اليوم عند الله تبارك وتعالى 1000 سنة مما تعدون، يعني أيها الناس على ظهر هذه الأرض، يعني ما نعده 1000 سنة هو يوم واحد من أيام الله تبارك وتعالى، هذا في المعنى أن الله تبارك وتعالى قد أحكم خلقه سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه وأن كل شيء يعني منضبط ومكتوب ومحسوب، وأنه ليس هناك شيء منفرد وأن هناك شيء ضائع، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمر خلقه وأمر عباده سبحانه وتعالى يعني وقتا بوقت، وأنه ترفع إليه يعني أعمال العباد سبحانه وتعالى، وأقام الملائكة سبحانه وتعالى فيما أقامهم فيه، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. نقف هنا إن شاء الله، نعود إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.